لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. غنى الرب سبحانه وتعالى من الصفات التي يدركها عقل الإنسان للتأمل، وأعظم شيء يرشده إلى ذلك الوحي. فإن الله عز وجل ذكر فقر العباد في نشأتهم وأرزاقهم وأحوالهم المختلفة، ولا شك أنهم لا يملكون شيئا من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم كل وجودهم، حياتهم، أرزاقهم. أعطاهم سبحانه وتعالى كل ما ينتفعون به، وصرف عنهم ما يضرهم إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وكل ذلك من علامات غناه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو لا يحتاج إلى شيء، لأن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لا بد وأن يكون هو المالك لكل ذرة الكون، وكل ما في الكون لا نملكه نحن، وإنما نشأنا ورأيناه موجودا وما وسائرا على ما قدره الله له. ولا بد أن يكون له مالك، ولا بد أن يكون له خالق، فلا بد أن يكون هذا الخالق غنيا سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لأن هذه الأشياء لا تملك نفسها، الإنسان أعقل المخلوقات وهو لا يملك نفسه، لا أصل وجوده ولا استمرار حياته. من تأمل في جريان الدم في عروقه ودق القلب واستمرار المخ في أداء وظائفه، والكبد والكلى والأمعاء وكل هذه الوظائف، وهو أنه لا يملك منها شيئا، بل يجدها مرة واحدة قد توقفت، أو قد أصيبت بورم، أو قد اتجهت اتجاها إلى غير منفعة الجسم واختل النظام، دليل على فقره وأنه لا يملك هذا. فبالأولى الجمادات التي هي الأرض، التي هي السماء، الكواكب، الشمس، القمر، إنها مسخرة بأمر الله عز وجل، فهي أولى بأن تكون مملوكة، وأولى بأن تكون عاجزة وفقيرة، وأن الذي خلقها كذلك وأودعها هذه الأشياء والصفات هو وحده الغني سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الكمال لله، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ذكر الله سبحانه وتعالى أولا التنزيه، فقال: ليس كمثله شيء، التي أخذ منها العلماء نفي التشبيه. وليس من التشبيه إثبات الصفات، ولكن التشبيه أن تدعي أن وجود الذات مثل وجود المخلوقات، أو أن صفات الذات مثل صفات المخلوقات. وما يعني يقال في الذات يقال مثله في الصفات، وما يقال في بعض الصفات يقال في البعض الآخر. لا نقول أن بعضها يستلزم التشبيه والتمثيل كما يقول أهل البدع، بل كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا تمثيل. لهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء، ومع ذلك فالله أثبت أنه السميع البصير، أثبت سمعه وبصره كما يفهم من ذلك من الآية كل عاقل أنها فيها إثبات السمع والبصر. ولا يلزم أن يكون لفظ السمع ورد بصيغة المصدر ولا لفظ البصر ورد بصيغة المصدر حتى نقول لا نثبت إلا الصفات التي وردت بصيغة المصدر السمع البصر، مع أنه عندنا ذلك، ولكن لا يلزم، لأن اللغة التي نزل بها القرآن يفهم كل عاقل منها هذا المعنى، أن إذا قلت السميع فله صفة السمع، وإذا قلت البصير فله صفة البصر. فهذا مما لا ينازعون فيه، إذا قلت الحي فله صفة الحياة، إذا قلت العزيز فله صفة العزة، إذا قلت القهار له صفة القهر، خلافا لبعض من تقدم ممن قال لا نثبت الصفة إلا إذا وردت بصيغة المصدر. هذا ليس من كلام السلف ولا من طريقتهم ولا من كلام المفسرين من أهل العلم. أهل البدع عندهم تنزيه بلا إثبات، ويثبتون صفات، يعني ينفون عن الله عز وجل بما يؤدي إلى وصفه بالعدم أو بالمستحيل، إلى أنه كالمعدوم أو كالمستحيل. لما يقولوا ليس بجسم ولا له يد ولا له عين ولا له سمع ولا له بصر ولا له قدرة ولا له حياة، لأنهم عندهم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. علم الكلام الذي جنى على العقيدة الإسلامية أشد الجناية، أدى إلى هذا الكلام المتناقض الذي لا يفهمه عاقل. وأثبتوا الأسماء مخلوقة أيضا، وأنه كان في الأصل بلا اسم ولا صفة حتى خلق الأسماء، نعوذ بالله من ذلك. هذا كلام الفلاسفة في الحقيقة، والمتكلمون سلموا لهم من حيث لا يدرون. نحن نثبت الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل، وتنزيه، تنزيه من ليس كمثله شيء، بلا تعطيل، لأننا لم ننفي الصفة، لم ننفي صفة السمع ولا صفة البصر. وعندنا إثبات لفظ المصدر في قول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله لفي ناحية البيت، ويخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. إذن السلف يفهم الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى سمع أو يسمع وسميع، وهم استفادوا من ذلك أنه له صفة السمع، وعبرت عن ذلك سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. وهذا الذي يرشدنا إلى طريقة السلف في التفكر، وليس مجرد الجدال في مقتضيات اللغة واعتبار أن إثبات سمع قديم وبصر قديم يبقى فيه تعدد قديم، يبقى فيه شرك بالله، نعوذ بالله من الضلال. بل الله عز وجل ذاته متصفة بهذه الصفات أزلا، وليست منفصلة بائنة عن الذات، بل هي قائمة بالذات. فلا يحتاج الأمر إلى ادعاء عدد من القدماء ونحن نثبت الوحدانية. هم جعلوا الوحدانية إثبات ذات مجردة، والأسماء عندهم تسمى بها لكن مخلوقة، والصفات منفية، ومن هنا قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيان هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم، ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. قضية القضاء والقدر التي هي ركن من أركان الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. جعل إنكار القدر والقول بأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد، ليس هناك قدر سابق، محبط للعمل، لأن الإيمان بالقدر إيمان بالله، إيمان بعلمه وقدرته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. هذا أمر معلوم بعضه من الدين بالضرورة، وبقيته أدلته توصل إلى أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، ولولا الشبهات التي أثيرت لكان كل درجات إنكار القدر تكذيبا للقرآن، ولكن الشبهات والتأويل الذي منع أن نكفر أعيان النفاة وأعيان الجبرية أيضا حتى تقام عليهم الحجة، إلا من أنكر علم الله الأول، لأنه منتشر انتشار العلم الضروري. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جاحدوا كفروا. يعني إيه ناظروهم بالعلم؟ يعني يقول لهم: الله كان يعلم قبل خلق إبليس أن إبليس سيعصيه. لو قالوا ما يعلمش يبقى إيه؟ كفروا، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة. طيب، هل خلقه رغما عنه، أم خلقه وهو يعلم أنه يعصيه وخلقه بإرادته؟ إذن قطعا ويقينا أنه أراد أن يقع ذلك منه، لأنه كان قادرا أن هو إيه؟ لم يخلقه، مش كده؟ لو أراد أن لا يقع ذلك كونا لما خلقه، لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس. يبقى الأمر ده اللي يقر بي ويقر أن ربنا يعلم ويقر أنه خلق الذوات، وده كل القدرية بيثبتوه. ثم النزاع في قضية القضاء والقدر في إيه؟ في قضية خلق الأفعال وتقدير الأفعال. لكن خلق الذوات المعتزلة والجبرية وكل الناس بيقولوا بإيه؟ بأن ربنا خلق ذواتها كل وجود في العالم، بس هما بيقولوا الأفعال بتاعة البشر هي دي اللي عليها النزاع. فأنت بتقول أن ربنا خلق الخلق بعلمه ومشيئته، يعني قادر أن لا يخلقهم، كان قادرا على أن لا يخلقهم، وهو قد خلقهم وهو يعلم أنهم إيه؟ يعصون ويكفرون، ومع ذلك خلقهم. إذن هو يريد ذلك، يريده كونا لا شرعا. القضية دي قضية القضاء والقدر، الإيمان فيها بأربع مراتب، في النتائج يقول درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يحصل في الآخر أربعة برضو، بس عشان في درجة خلاص اشتهرت في وسط المسلمين بلا نزاع، اللي هي درجة العلم ودرجة الكتابة، دي الدرجة الأولى. عشان كده اللي هينكر دول هيبقى مكذب للقرآن ويبقى كافر نوعا وعينا. والدرجة الثانية التي تتضمن أيضا شيئين هي درجة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وخلقه لأفعال العباد وصفاته. يبقى دول درجتين، الإيمان بالمشيئة والقدرة دي درجة، والإيمان بخلق أفعال العباد خيرها وشرها. نؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ايه خيره وشره؟ مش ربنا عز وجل الشر ليس اليه قطعا واقينا، لكنه خلق الشر لحكمة، خلق الخير والشر. عشان كده بنؤمن بالقدر خيره وشره، بمعنى ان الله كما قدر الخير قدر الشر. واللفظ ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله، نؤمن بالقدر خيره وشره. الشر ليس من صفات الله ولا من أفعال الله، لكن من المقدر الذي قدره الله، المخلوق الذي خلقه الله. وإبليس مش مخلوق من مخلوقات الله، وإبليس شر، والكفر والكفر بتاعهم كل ده شر، هذا مقدر. نؤمن بالقدر خيره وشره. فأربع درجات دول من آمن بهم آمن بالقدر، ولكن بنثبت مع ذلك أنه أمر العبادة بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى في أمر قدري كوني وفي أمر شرعي يأمر الله عز وجل العبادة به أن يفعلوه. أما القدر أشياء المقدرة فهذا باب، يعني نوع آخر من الإرادة والأمر. خلق الخلق بعلمه، علم الله عز وجل السابق على ولود المخلوقات، يقول لم يخف عليه شيء قبل خلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. العلم الأول أو السابق أو البعض يسميه القديم الأزلي الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي شيء من المخلوقات. قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكر فيها العلم وذكر فيها الإيه؟ الكتابة. وعن الحنى الله عز وجل كان بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليم، كان ولم يزل. وقال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هو سبحانه وتعالى خلقهم بعلمه، أي خلقهم على وفق علمه، خلقهم كما علمهم سبحانه وتعالى، هو الذي أراد ذلك قطعا. الإيمان بعلم الله الأول السابق على ولود المخلوقات، والذي كتب الله من علمه في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. علم الله عز وجل يشمل العلم بما كان والعلم بما سيكون والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وأعظم علمه علمه بذاته وأسمائه وصفاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من العلم به هو أعلم بنفسه وهو أعلم من خلقه، والخلق لا يحيطون به علما، هو سبحانه علمه بكل شيء محيط. والتفكر في هذا الباب مداره على ما دل عليه القرآن من أن يتفكر الإنسان في سعة معلوم في سعة علمه عز وجل، كما قال الخضر لموسى لما وقف عصفور على جانب السفينة على حرفها، ثم نقر نقرة من البحر فقال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولذلك لو جمع كل علم الخلائق فعلم الله أوسع. الواحد لما يفكر في الأمثلة التي ذكر الله فيها ما لم يكن لو كان كيف يكون، ودي مش مذكورة في اللوح المحفوظ. اللي مذكور في اللوح المحفوظ ايه؟ اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. طب في حاجات ما حصلتش، الله كان يعلم ازلا لو وقعت كيف وقعت، كيف كانت تقع، مثل قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم ردوا؟ لا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. هل عذب بنو النضير بالقتل؟ لا، عذبوا بالإيه؟ بالجلاء أهون من القتل. لولا أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذا لم يقع لأنه لم يكن هناك كتاب من الله عز وجل بأن هذا يقع منهم، بل كتابه عز وجل أنه أحل لهم الغنائم وإن كان قد وقع من بعضهم إرادة الدنيا. فالكتاب السابق بأنهم لا يمسهم العذاب العظيم، رغم أن بعضهم أراد الدنيا، أراد عرض الدنيا، ولكن رحمته أوسع. فهكذا كثير جدا في القرآن. طب لو الواحد بقى قاعد يحط الاحتمالات بتاعت كل حاجة ما حصلتش، وانت ماشي كنت سرحان وبعدين العربية عدت من جنبك، كان ممكن يحصل ايه؟ العربية تخبطك. كم احتمال انت ماشي واتكعبلت لحقت نفسك، كان ممكن ايه؟ توقع على وشك، كان ممكن تتكسر. يا ما تكسر. انت عارف الحكاية الواحدة احتمالاتها قد ايه؟ لا يحيط بها علما الا الله. الاحتمالات لا تحصى كثرة، وكل حاجة اقول لك احنا نفسنا وجودنا احتمال واحد من حوالي 600 مليون احتمال. ليه؟ الدفقة من الحيوانات المنوية بتتضمن ممكن يعني 120 مليون حيوان، نقول من 20 او من 30، والسليم من 40 مليون الى 120 مليون في السنتيمتر المكعب، وهو الكمية ممكن تبقى من 4 لـ6، نقول 5. فتخيل 120 مليون في ايه؟ في 5 يبقوا كام؟ 600 مليون حيوان منوي كانوا في نفس المرة اللي حصل فيها الحمل. وتخيل كم مرة فيها معاشرة وفيها دفق يعني مني، وكان فيها ملايين مئات الملايين، وهتطلع في الاخر الاف الملايين من الاب الواحد والام الواحدة، لغاية ما ربنا عز وجل يقدر ان هو ايه واحد منهم هو اللي يلقي الايه البويضة اللي هو حضرتنا، يعني كل واحد منا حضرتنا. كان ممكن يطلع حيوان منوي معوق، يطلع حيوان منوي نلخبط في الكروموزومات بتاعته، زي بالضبط كده الطفل المنغولي الكروموزومات بتاعته في احد يا البويضة يا الحيوان المنوي، طلع ان الكروموزوم رقم 21 فيه واحد زيادة، فبقوا ثلاث كروموزوم 21، ثلاثة يسموه ترايسومي 21. الولد ده يطلع طفل منغولي عنده 47 كروموزوم مش 46، يطلع متخلف عقليا، يطلع ما بيعرفش يتكلم، هو نصيبه بقى في حاجات كتير قوي، يقدر يفهم حاجة ولا يفضل ما ايه، وبعضهم يعرف يتكلم شوية عشان الدرجة بتاعته متفاوتة، لكن ده مش هيتعلم، وده مش هيبقى عنده قدرات الباقية الناس، ونسبة الذكاء بتاعته يا من 20 لـ50 أو 60%، ده شخص عقيم من الأول كده خلقته على هذا الوضع. سبحان الله، احنا كنا ممكن نبقى كده؟ الحيوانات المنوية دي والبويضة، ما هي الأم البنت أصلا وهي جوه بطن أمها، المبيض بيتحدد ولما تتولد بيتحدد فيه عدد البويضات اللي هتفضل تفرز من ساعة البلوغ لحد سن اليأس لغاية ما يخلصوا. مين اللي حددها؟ واحدة تيجي الدورة تخلص عندها عند 40 سنة و42 و45 و50 وعندنا لغاية 60. في نساء الدورة بتوصل لغاية ايه 60 سنة، وفي حالات نادرة جدا جدا بس النادر لا حكم له، بيقولهم في واحدة حملت عند 64 سنة، بس دي حاجة طبعا يعني ايه، عشان كده ما بناخدش بيها في ان دم الحيض بعد 60 يبقى مش حيض، ده في الدم فساد، لان دي حالة نادرة جدا. الغرض المقصود ان البويضات دي انهي واحدة اللي احنا اتكوننا منها وكانت صفاتها ايه؟ ما هي في بويضة انا كنت متكون منها وحيوان منوي، واخويا كان متكون من حيوان منوي وبويضة ايه اخرى، والصفات النفسية والبدنية والاستعداد للامراض مختلفة، تلاقي ده والشكل والاخين زي بعض بالضبط، لا بس في شبه من بعض لكن مختلفين، حتى واقول لكم الطبائع في اجزاء من الطبائع ايه مختلفة. فاحنا واحد من 600 مليون واكتر لو عدينا ان مش المرة دي هي اللي حصل فيها الايه الحمل او حصل فيها تلقيح البويضة، واضربها في عدد البويضات انهي واحدة اللي تطلع في التوقيت ده من المبيض ده ولا من المبيض ده، ولا الاولانية والتانية مش احنا اللي بنحددها، وسبحان الله. يبقى احنا فعلا، طب ولو كان حصل ان حيوان منوي تاني هو اللي سبق، كان زماننا بقى شكلنا ايه وقدرتنا العقلية ايه وقدرتنا البدنية ايه؟ لمن يعلم ذلك؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل اوسع بكثير مما يتصوره البشر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انا عايز اقول، بيقولوا كوكب من يعني قمر من اقمار المشترى يمكن يكون عليه مية، تخيلوا البتاعة الصغيرة دي اسمها المجموعة الشمسية والكواكب اللي فيها والجوة الكوكب ده فيه ايه والعناصر اللي موجودة فيه، ده مما كان ووقع، بس احنا عندنا علم بيه ايه؟ بنحاول نفك الخط في، لا مش رسالة دكتوراه، واحد ما بيعرفش يقرأ يفك الخط وقدامه رسالة دكتوراه، لا ده الامر بلا شك اضعاف مليارات المرات عن ذلك. طب تخيل بقى ان يكون اللي بره المجموعة الشمسية دي نجوم التفاعلات اللي بتتم فيها في هذه اللحظة عشان تخرج منها الطاقة اللي وصلت لينا من بعضهم مليار سنة ضوئية وبعضهم مليون سنة ضوئية. احنا الشمس بتوصل في 19 دقيقة ضوء الشمس اللي وصل لنا النهاردة ده اللي طلع منها من حوالي 19 دقيقة اللي كان وصلنا عن غد مغربة يعني. فسبحان الله ايه بقى المليارات التانية دي؟ علم الله عز وجل. القرآن بيرشدنا ان نفكر كده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. تمسك كل واحدة من الخمس ان الله عنده علم الساعة متى تقوم الساعة وايه اللي هيحصل فيها وايه احوال كل واحد من المخلوقين في الساعة وايه مصيره بعد قيام الساعة وايه ميزانه وايه صحفه مكتوب فيها ايه وهتكون نتيجة موقفه ايه الى الجنة ام الى النار. وينزل الغيث ينزل المطر الذي يغيث الناس. مش بيعملهم توقعات ارصاد جوية بس بتلخبط مش يقين. هو بيحاول يرصد سرعة الرياح واتجاه الرياح ويتوقع لكن مش بيجزم بالعلم. اللي يفتكر ان الارصاد الجوية قطع ويقين مبقاش مسلم. لان ربنا قال وينزل الغيث. قال القرطبي من قال ان السماء تمطر غدا كفر. لازم يعلقوا على المشيئة لازم احتمال غلب الظن. لما لقي السحاب اتوقع ان هو ايه يقع مطر بس ممكن يكون ايه ريح فيها عذاب أليم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رؤي الغيم ذهب ورجع واضطرب حتى تمطر. قال ما يؤمنني ان تكون ريح فيها عذاب أليم. قد قال قوم هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. الناس تفتكر ان يعلم ما في الأرحام دي معناها ان هو ايه ذكر وأنثى. لا ده أبسط شيء والناس بتعرفه بعد ما يتكون. لكن ربنا عز وجل قبل ان يتكون يعلم عنه علمه عمله أجله رزقه شقي أم سعيد. يعلم كل شيء عنه قبل ما يحصل وهو لسه حيوان منوي بيلقح بويضة. كل حاجة موجودة في علم الله سبحانه وتعالى. قد أحاط علما بما في الأرحام. حيكمل ولا حيموت في جين بيخلي في نزف يخلي العيل ده يموت ولا جسم المرأة حيقدر يقاوم. تخيلوا مئات الألوف من الجينات على كل كروموزوم. كل حاجة منها بتدي صفة معينة للإنسان يطلع في الآخر بودنين وعينين وإيدين وخمس صوابع. والصوابع دي تتفك ما تفضلش لزقة زي البطة مع أنها كانت في الأول لزقة. شفت سقط كده قد عقلة الصبع عنده شهرين. بني آدم كامل الخلقة ذكر مش نسيه الحاجات المواقف اللي وصوابعه لزقة في بعضها زي صوابع البطة لسه ما تفكتش. احنا ربنا اللي خلاها صوابعنا تبقى ايه كل واحد لوحده كده عشان نعرف نتحرك. والشفة بتاعته مقسومة زي الشفة الأرنبية اللي عند الناس بس منظر عجيب. مناخيره في طرف الحتة دي لازقة فيها كده والحتة دي واسعة من هنا واسعة من هنا. مش ان هو هيكون عنده شفة أرنبية كلنا اتولدنا كده. لو هتلاقي الشفة العليا دي هتلاقي واحدة يمين واحدة شمال وحتة في النص لان دول كانوا ثلاث اجزاء وبعدين لحموا مع بعض. العيال اللي ما لحمتش عشان كده بنعرف ان هو اصلا كل الناس كانت كده وبعدين ايه وبعدين لحموا. والعيل اللي عنده شفة النبي ما ايه ما لحمش. سبحان الله. القلب ده قصة عجيبة جدا في الخروم الثقوب اللي بتبقى موجودة اللي بتبقى موجودة وبعدين تقفل. عرفنا منين انها كانت موجودة قفلت؟ لان في بعض الاولاد بيتولدوا بايه في ثقوب. واحد عنده VCD واحد عنده في بين البطنين واحد عنده بين الاذنين واحد عنده بين الاورطة والشريان الرئوي. ده حاجات عجب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء خلاص. يبقى خلق الخلق بعلمه، إحاط بكل واحد فيهم، علم سبحانه وتعالى كل شيء عنهم وخلقهم بعلمه سبحانه وتعالى، وعلم ما في السماء ويعلم ما في البر والبحر. البر ده مليان أعاجيب، كل نملة في في في في في مكان ما في وادي نمل أو في جدار أو في بيت أو في حديقة أو في أرض، كل ده الحاجات دي كلها أحاط الله بها. البحر أعجب، بيقولهم إحنا نعرف عن الفضاء أكتر ما نعرف عن قاع المحيطات، لأن إحنا ما نعرفش نوصل نهائي ولا بأي أجهزة، لأن تحت ظلمة جدا جدا وضغط قاتل. بعد ما ينزل تحت كده درجات معينة من العمق هيتطبق زي الغواصة، إنها نزلت في حتة زيادة راحت جاية إيه، انفجرت للداخل، انبعجت، لأن الضغط تحت عالي جدا وفي مخلوقات عايشة تحت سبحان الله، من حيوانات ونباتات وكائنات بحرية ما حد لسه بيقولوا اكتشفوا مخلوق جديد ما كانوش يعرفهم غارز نفسه في قاع المحيط. وفي مسافات متفاوتة جدا في المحيطات، حاجة في منتهى العجب. ويعلم ما في البر والبحر. في حديقة حيوان نيويورك جايبين فأرة من الحيوانات التي تعيش في الظلام، مجموعة مملكة بتعمل ممرات تحت الأرض عدة كيلومترات، ولهم واحدة بس هي اللي بتخلف، بس جايبينها وصيدينها وعملوا لهم جو مماثل والدنيا ضلمة عشان ما يعيشوش في النور. والفارة دي مش ناسيها برضو، عمالة نايمة على ظهرها وعمالة ترفس برجليها، دي مهمتها الوحيدة انها ايه، تولد. وتولد سبحان الله، الفلان بتولد ولا بتبيض؟ تأكدين؟ لا الله يديك يا سبحان الله. الحكاية دي أمر من الأمور العجيبة. على فكرة الفيران دي عدد فقرات عنقها 7 زي الإنسان وزي الزرافة، تخيلوا الفار ده 7 فقرات والزرافة 7 فقرات والإنسان 7 فقرات في كلهم في الرقبة 7 فقرات، اللي يسموها الفقاريات والثدييات، لما تولد يبقى بالثدييات وترضع، وعايشين تحت في مملكة سبحان الله. الانسان اطلع على دي بس فيها مئات الاشياء، لم ايه لا مئات ايه بس الاف، كفايه كنوز الارض، طبقات الارض السفلى، طب الاراضين التانية 7 اراضين اللي ربنا عز وجل خلقهم وواضح ان هم عاملين بالحياه، الله عز وجل اعلم بذلك. احنا بنحاول نستنتج، لكن الحقيقه محدش يعرفها. علم الانسان الضعيف ده فايدة عظيمة، انه ما يتكبرش بالعلم، انه ما يقولش انما اوتيته على علم عندي، وما يفتكرش ان العلم الحديث بقى وصل لكل حاجة. اللي يعرف في اي مادة من المواد حقيقة اللي نعرفه احنا، يعرف ان احنا ما نعرفش الا اقل من القشرة، وان العمق بتاع العلم في هذه الاشياء الضعاف مضاعفة. يعني انا مثلا من 40 سنة عدد التحليلات اللي كانت بتتعمل من 40 سنة وكانوا بيمتحنونا فيها دلوقتي زادت مثلا يعني 20 ضعف 30 ضعف، مواد جديدة بيكتشفوها يتعمل لها تحليلات يتعرف بيها حاجة معينة ما كانتش موجودة، مش معروف بالنسبة لنا، وهيفضلوا يكتشفوا مواد تانية جوه جسم الإنسان اللي هو احنا مش معروف فيه اين، يعني ما يعني كيف تظل، وكل حاجة بنسبتها. الإنسان ما يغترش بالعلم. العلم الحديث احد اسباب الإلحاد لجهلهم وظنهم ان العلم يصل الى كل شيء. واحنا طلبة كان في دكتور معروف بانه يميل الى الإلحاد، ف في محاضرة من المحاضرات قال لهم قريب قريب العلم الحديث هيعمل دبانة، وهو عي ومات ولغاية دلوقتي ولا يعرفوا يعملوا خلية واحدة مش دبانة. هو طبعا متعمد انه يجيب المثل القرآني، لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الحاجة العجيبة ان الدبان بمجرد ما ياخد اي يمتص اي حاجة من اي مادة حاجة بسرعة جدا معدته بتغير تركيبها الكيماوي، ولذلك وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، راحت اتغيرت سبحان الله. عين الدبانة بس شيء فوق التخيل البشري، عيون متعددة مليانة عدسات مش عارفين طبيعتها. الناموسة خلق عجيب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ركبت مواصلات النهاردة؟ ركبت مواصلات؟ هي العربية ماشية بإيه؟ بنزين مش كده؟ البنزين ده جاي منين؟ من بترول. عارفين بقى البترول ده والبنزين ده كان من أنهي ورقة؟ من غابة من الغابات اللي كانت منذ عشرات الألف وربما ملايين من السنين، لما سقطت واتدفنت وتحولت في بطن الأرض إلى إيه؟ إلى بترول أو كائن حي. أنهي شجرة اللي احنا استعملنا الوقود الناشئ عنها؟ هي بالتأكيد قطعا من مواد حية. ليه؟ لأن تركيبة البترول هي تركيبة المواد الحية، بس ما يعني أقصد يعني في وجود العناصر هيدروكربونات، المواد الهيدروكربونية هيدروجين كربون أكسجين وفي نيتروجين كمان. الحاجات دي علامة أنها كانت كائنات إيه؟ حية، لأن الكيمياء العضوية دي بتقول إن ده بتاع مخلوقات كانت حية في وقت من الأوقات، نباتات أو حيوانات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الغابات دي بقالها قد إيه؟ دلوقتي في هذا التوقيت في أماكن في العالم، في غابات الأمازون، في غابات الهند، في غابات الاستوائية في أفريقيا، في ورق شجر بيقع بيجف ويقع. واللي انتوا بتزرعوا، انتوا زرعوا، الناس بتزرع قمح اليومين دول ولا بتزرع ايه؟ ها؟ قمح بعد ما يحصدوه او قبل ما يحصدوه بيبدا ينشف، والورق بتاع النبات ده بايه؟ بيقع ويتحط فين؟ الله عز وجل هو الذي يحيط. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. شوف طريقة السلف انا في التفكير، بيقولوا كم تتقلب لغاية ما تقع على انهش، وكم من الشجر راح اصلا وجيه غيره الى يومنا هذا. شوفوا كمية الحياة الهائلة اللي انت تمشي تتفرج عليها في الغيطان. كل نبات في مليارات الخلايا الحية، كل عود سبحان الله، كل ورقة، الورقة الحية غير الورقة الميتة، النبات الحي غير النبات الايه؟ الميت، العصف المأكول الذي صار حطاما سبحان الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طريقة التفكير دي هي اللي تخلي الإنسان يتواضع بعلمه لله عز وجل، عمره ما يقول أنا أعلم. قال ابن مسعود من قال أنا عالم فهو جاهل، لأن إحنا ما نعرفش كم يعني حقيقة علمنا ولا نقطة في بحر، أقل من نقطة في بحر، وعلم الخلائق كله أصلا كنقطة في بحر، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بما علمهم أو بشيء من علمه بذاته عز وجل. هو الذي يعلم كيف هو، لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبات النباتات اللي بتطلع الأجيال القادمة من النباتات، كل حبة منها الله عز وجل أعلم أين تستقر. في حبة هتبقى تقاوي، وحبة هتتعمل عيش وتخش في رغيف العيش اللي هياكله واحد من البشر من الملايين بتوعنا دول أو غيرهم، وهيبقى يتحول جوه جسمه إلى غذاء لخلاياه عشان تعرف تنقسم عشان تبقى مادة حية تانية جديدة. الكلام ده كل حباية قمح وحباية رز الله عز وجل يعلم مصيرها، وما ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إن هي نشفت وبقت ميتة ولا لسه رطبة فيها حياة. وللعلم ممكن تبقى شكلها ناشف وجواها جنين حي، مش تعرف يقول لك جنين بذور القمح او حبات القمح، كل رزايا وقمحايا جواها جنين للقمح وجنين للرز وجنين للشعير جوا الحباية، حاجة لا ترى يعني الا بالمجهر باضعاف مضاعفة. وبقية الحباية المادة الغذائية اللي هي هتخليها تنمو إذا وجدت الظروف المناسبة. جابوا حاجات من مقابر الفراعنة من آلاف السنين، حبات قمح لما سقوها طلعت. ليه؟ لأن الجنين قاعد جوه مستكن، جاله مية وشمس راح جاي يستغل المادة الغذائية بقى اللي احنا بناكلها دي، يستغلها في ان هو يبدأ يطلع جذر لتحت وساق لفوق ينبت نبات جديد. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب ده لا يعلمه إلا الله الذي هو اللوح المحفوظ. اوعى تصدق الكذابين الذين يقولون أن الأنبياء والأولياء من علومهم علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم هو علم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله. فدي يقول إن, إن, إن, إن البشر يعلمون علم الله عز وجل، يبقى شبهه قولهم علوا كبيرا. ده عندهم من علم، مش سمع كويس، من علم ولا علم؟ علم ولا علم؟ انت سمعتش البصيري بيقول ايه؟ البصيري بيقول ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الغلو اللي هم بينشروه دلوقتي، احنا بنعتقد انه لا يطلع على علم الله الا الله، وان اللوح المحفوظ لا يعلمه الا الله، لان كله متضمن للغيب. وقد قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الا الحاجة اللي تحصل بقى احنا عندنا علم بيها انها حصل كده. كويس ولا لسه؟ هو يسأل اللوح والقلم من علم الله عز وجل ولا هو كامل علم الله؟ لا، ده علم الله بما كان وما سيكون. لا، هو مش قصده كده يا شيخ، هو قصده ان الاولياء والانبياء عندهم علم. طب هو اللي يقول بقى الراجل، انت قصدك ايه؟ اللوح المحفوظ من به علم الله كله ولا من علم الله؟ من علم الله طبعا، لان احنا قلنا علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. ده مش موجود، ده مش موجود. ايه اللي حصل قبل وجود القلم واللوح المحفوظ؟ الله اعلم. ايه اللي هيحصل بعد يوم القيامة الى الابد؟ الله اعلم، لان اللوح المحفوظ فيه اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى علم ما قبل اللوح والقلم وعلم ما بعد القيامة وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك من علم الله الذي ليس في اللوح المحفوظ. ركز، ده مش مركز. انا قلت المعلومة دي اصلا من اول الكلام، لما قلت لك احنا كنا كام احتمال من كام؟ من 600 مليون، فكان فيه احتمالات تانية 600 مليون احتمال الا واحد. احنا مش عارفين انها ممكن يكون لو كان حيوان منوي انثوي كان زماننا بقيناش رجاله، كان بقينا اناث. لو قال الصفة الفلانية كان ممكن بدل ما يبقى طولي انا 176 كان يبقى 130 140، ما عرفش. ده في حاجات كتير قوي. فالذي لا يعني لم يكن اوسع بكثير جدا مما ايه ده، بقول لك ده احتمالاته كتيرة باضعاف ملايين ملايين مئات ملايين الملايين في الحقيقة، لانك هتضربها في احتمالات. فإحنا مش في طاقتنا. علم الله أوسع بكثير. هات القلم. إحنا واقفين عند خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، لسه ما كملناش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.